اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني. اللهم إني أسألك العفو والعافية. ودنياي في ديني ودنياي وأهلي ومالي وأهلي ومالي في ديني ودنياي وأهلي ومالي في ديني ودنياي وأهلي ومالي في ديني ودنياي وأهلي ومالي. في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن يميني وعن شمالي. ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وعن يميني وعن شمالي. وعن يميني وعن شمالي. وعن يميني وعن شمالي. ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية. في ديني ودنياي. في ديني ودنياي. في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ودنياي وأهلي ومالي. في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن يميني وعن شمالي. وعن يميني وعن شمالي. وعن يميني وعن شمالي. ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سب مل کر اس دعا کو مانگیں. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. في ديني ودنياي. دوسرا والا جو یا ہے اس کے آگے الف نہیں ہے, اس لیے اس کو لمبا نہیں کھینچیں. پھر سے پڑھیں, فی دینی. فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی. ومن فوقي. قاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر. اس کو تھوڑا سا اور دھیان سے پڑھیں. پھر سے پڑھیں, وعن یمینی. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية. في ديني ودنياي. في ديني ودنياي. في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ودنياي وأهلي ومالي. في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن يميني وعن شمالي. وعن يميني وعن شمالي. وعن يميني وعن شمالي. ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. O Allah, ich bitte dich um Vergebung und Wohlbefinden im Diesseits und im Jenseits. O Allah, ich bitte dich um Vergebung und Wohlbefinden in meiner Religion, meinem Diesseits, meiner Familie und meinem Vermögen. O Allah, bedecke meine Schwächen und beruhige meine Ängste. O Allah, bewahre mich vor dem, was vor mir ist, was hinter mir ist, was zu meiner Rechten, was zu meiner Linken und was über mir ist. Ich suche Zuflucht bei deiner Erhabenheit vor plötzlichem Unheil unter mir. Dieses Bittgebet wird überliefert von Abu Dawud und Ibn Majah. Und wir sehen, auch aus anderen Hadithen wird uns überliefert, was sehr schön ist, dass zu den Bittgebeten, die Allah am liebsten sind, sind unter anderem das Bittgebet um das Wohlergehen und Wohlbefinden. Ja, das, also vor dem Eintreffen des Unglücks, vor dem Eintreffen des Schicksalsschlags, dass man davor schon Allah bittet und anfleht und sein Wohlgefallen sucht und ihn schon davor nachfragt bei ihm, dass Allah bewahre mich, bevor überhaupt etwas kommt, bewahre mich, gib mir Wohlbefinden, gib mir Wohlergehen. Allah mag, dass wir dies von ihm erbeten. Ja, und wir bitten hier auch Afwa wal Afia, um Vergebung und um Wohlergehen. Ja, weil nur wenn uns vergeben wird, dann kann es uns ja auch wohlergehen. Nicht, dass wir wegen einer unserer Sünden oder wegen einem Fehlverhalten dann doch noch gefasst werden. Und wir bitten Allah, dass er Ustur Aurati, O Allah, bedecke meine Schwächen. Die Aura ist das, was man bedecken will. Ja, die Scham, die Mängel, die Sünden, das schlechte Verhalten. Ja, alles, was unsere Schwächen ausmachen. Ja, das, was man bedecken soll, O Allah, was ich bedecken halten will. Ich will nicht, dass jemand das erfährt. Ich will nicht, dass man das sieht. O Allah, bedecke du das für mich. وَأَمِنَ رَوْعَاتِ und mache friedlich oder befreie mich von meinen Ängsten, Kummer, Sorgen. Ja, beruhige meine Ängste. Und dann bitten wir auch Allah, dass er uns von allen Seiten beschützt. Rechts, links, vorne, hinten und von über uns. Wer greift da von allen vier Seiten an? Ja, Shaitan. Ja, vor ihm suchen wir auch Schutz und auch vor jeder Sache, die uns ansonsten auch schaden oder uns angreifen oder schaden oder uns irgendwie einen Mangel zufügen kann oder eine Verletzung zufügen kann. Alles, was da so passieren kann. Und wir suchen auch Zuflucht bei Allah vor einem plötzlichen Unheil oder vor einem Unheil, das unter uns vorkommen kann. Ja, unter uns sind aber Tausende von Tonnen von heißer Lava und Glut. Wer kann uns beschützen? Was können wir dagegen tun, wenn das plötzlich hervorbricht und uns vernichtet? Ja, wir suchen bei Allah also Zuflucht von all diesen Dingen. Und wir leben inmitten von diesen Schäden, die uns treffen können. Und wir wissen alle auch als Muslime, dass Allah allein uns vor diesen Dingen beschützen kann. Von Abdullah bin Umar wird auch überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese Dua morgens und abends verlas und diese nie ließ. Ja, also er hat das nicht gelassen, diese Dua zu lesen. Und inshallah versuchen wir auch, uns daran zu halten.